وليعرفوا كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه، وليتحبب إليهم بذلك ويحبهم إذا عرفوه وأحبوه وحمدوه. وقد ورد الحمد في القرآن المجيد في أكثر من 40 موضعا، جمع في بعضها أسباب الحمد وفي بعضها ذكرت أسبابه مفصلة. فمن الآيات التي جمع فيها أسباب الحمد قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وقوله تعالى: له الحمد في الأولى والآخرة، وقوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ومن الآيات التي ذكر فيها أسباب الحمد مفصلة قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ففيها حمده على نعمة دخول الجنة، وقوله تعالى: فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. ففيها حمده على النصر على الأعداء والسلامة من شره، وقوله تعالى: فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. ففيها حمده على نعمة التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وقوله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ففيها حمده تعالى على هبة الولد، وقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ففيها حمده تعالى على نعمة إنزال القرآن الكريم قيما لا عوج فيه، لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ففيها حمده تعالى لكماله وجلاله وتنزهه عن النقائص والعيوب، والآيات في هذا المعنى كثيرة. والله تعالى هو الحميد المجيد. الحميد اسم من أسماء الله الحسنى العظيمة، وقد ورد هذا الاسم في القرآن المجيد في أكثر من 15 موضعا، منها قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقوله تعالى: واعلموا أن الله غني حميد، وقوله تعالى: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد، وقوله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وقوله تعالى: فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فهو تبارك وتعالى الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو تعالى المستحق لكل حمد ومحبة وثناء لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفة الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال. فهو المحمود على كل حال، وسبحانه حميد من جميع الوجوه، لأن جميع أسمائه تعالى حمد وصفاته حمد، ولأن أفعاله حمد وأحكامه حمد وعدله حمد وانتقامه حمد وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد، ولأن الخلق والأمر إنما قام بحمد ووجد بحمده وظهر بحمده وكان لغاية هي حمده، فحمده سبب ذلك وغايته، وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقدير. فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، فله الحمد أولا وآخرا

البراءة من عبادة كل ما سوى الله، والإقبال على الله وحده خضوعا وتذللا وطمعا ورغبا وإنابة وتوكلا ودعاء وطلبا. فصاحب لا إله إلا الله لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو غير الله، ولا يذبح إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة لغير الله، ويكفر بجميع ما يعبد من دون الله، ويبرأ إلى الله من ذلك. فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من أمر ما أبينه وأوضحه. ولكن التوفيق بيد الله تعالى وحده، وهو وحده المستعان. عقد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الفصل ببيان فضل التحميد والتهليل والتسبيح، وقد مر التنويه بأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون على بصيرة من معاني ما يذكر الله تعالى به. فإذا قال العبد الحمد لله فينبغي أن يكون عارفا عالما بمدلول الحمد ومعناه. إذا حمد الله تبارك وتعالى فيجب أن يعرف معنى الحمد، وإذا سبح الله تعالى فينبغي أن يكون عالما بمعنى التسبيح. وكذلك أعظم الذكر وأفخمه وأجله لا إله إلا الله يجب على العبد حتى يصح إسلامه، لأن يفهم معاني ما يذكر الله به، بل يصح إسلامه أن يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن يعرف مقتضاها، وأن يحقق شروطها، وأن يجتنب نواهيها. فإذا كان ذكرا فإنه إذا عرف المعنى أثر هذا الذكر في قلبه تأثيرا عظيما. إذا علم أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن كل ما ومن يعبد من دون الله فباطل، وأن صرف شيء من ألوان العبادة لغير الله تعالى هو أظلم الظلم، لأنه صرف ما هو حق خالص لله جل وعلا إلى من لا يملك نفعا ولا ضرا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، وهو عاجز لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ فإذا صرف شيء من ألوان العبادات لغير الله جل وعلا فهذا أظلم الظلم. الشرك أظلم الظلم، والتوحيد هو أعظم الحسنات، أعظم ما يتقرب به إلى رب الأرض والسماوات. فإذا كان قد عقد فصل لبيان فضل التحميد والتهليل والتسبيح، فعلينا أن نعرف معنى التحميد ومعنى التهليل ومعنى التسبيح. كلمة سبحان الله لها شأن عظيم، وهي من أجل الأذكار المقربة إلى الله تعالى، ومن أفضل العبادات الموصلة إليه. وقد جاء في بيان فضلها وشرفها وعظم قدرها نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، بل إنما ورد في ذلك يتعذر حصره لكثرته وتعدده. وقد ورد ذكر التسبيح في الكتاب المجيد أكثر من 80 مرة بصيغ مختلفة وأساليب متنوعة. ورد طارة بلفظ الأمر كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وتارة بلفظ الماضي كما في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وتارة بلفظ المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، وتارة بلفظ المصدر كما في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والحق أن سبحان اسم مصدر لا مصدر، وقد ذكر الله جل وعلا التسبيح في مفتتح ثمان سور من القرآن المجيد، فقال تعالى في أول سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى في أول سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في أول سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في أول سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في أول سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى في أول سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال تعالى في أول سورة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في أول سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. قال بعض أهل العلم: والتسبيح ورد في القرآن على نحو من 30 وجها، 6 منها للملائكة و9 لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، و4 لغيره من الأنبياء، و3 للحيوانات والجمادات، و3 للمؤمنين خاصة، و6 لجميع الموجودات. أما التي للملائكة فمنها قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقوله: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقوله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. وقوله: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فهذا ما يتعلق بالملائكة من التسبيح في القرآن المجيد. وأما التي لنبينا صلى الله عليه وسلم فمنها قوله تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وأما التي للأنبياء فقول الله تعالى لزكريا عليه السلام: وسبح بالعشي والإبكار. وقوله تعالى عن زكريا عليه السلام في وصيته لقومه بالمحافظة على التسبيح: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. وقوله تعالى عن يونس عليه السلام في إنجائه من ظلمات البحر وبطن الحوت لملازمته للتسبيح: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأما التي للمؤمنين فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية. وأما التي في الحيوانات والجمادات فمنها قوله تعالى: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله تعالى إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وقوله تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وأما التي لعموم الخلق فمنها قوله تعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر ذلك الفيروزابادي في بصائر ذوي التمييز. وقد ذكر الله تعالى لفظة السبحان في القرآن في 25 موضعا في ضمن كل واحد منها إثبات صفة من صفات المدح أو نفي صفة من صفات الذم. ومنها قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوله تعالى سبحان الله عما يشركون. وقوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وقوله تعالى سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. وقوله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. هذه النصوص القرآنية الكريمة وما في معناها من كتاب الله جل وعلا تدل أوضح دلالة على جلالة قدر التسبيح وعظيم شأنه من الدين وأنه من أدل الأذكار المشروع ومن أنفع العبادات المقربة إلى الله تعالى. فسبحان من أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة سبحانه وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والسنة ورد فيها من النصوص الكثير في بيان فضل التسبيح وما يتعلق به من الأجر الكريم والفضل العظيم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن التسبيح أفضل الكلام وأحبه إلى الله. وقد مر قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. وفي لفظ آخر للحديث أن أبا ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله قال قلت يا رسول الله أخبرني بأحب الكلام إلى الله قال إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. فدل هذا الحديث على عظيم مكانة هذه الكلمة عند الله جل وعلا. ومن فضائل التسبيح ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله وبحمد في يوم 100 مرة حطت عنه ذنوبه ولو كثرت. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قالها في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا من قال مثل ذلك وزاد عليه. فعند مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لن يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن من قالها في يوم 100 مرة كتبت له 1000 حسنة أو حطت عنه 1000 خطيئة والحسنة 10 أمثالها. روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. الحديث عند مسلم كما مر. فمن سبح الله تعالى 100 تسبيحة كتب له 1000 حسنة أو حط عنه 1000 خطيئة. ومما ورد في فضل التسبيح إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن ثقل التسبيح في الميزان يوم القيامة مع خفة ويسر العمل به في الدنيا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كلمتان خبر مقدم مبتدأه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بعض أهل العلم: والنكتة في تقديم الخبر تشويق السامع إلى المبتدأ، وكلما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه، لأن كثرة الأوصاف الجميلة تزيد السامع شوقا. وقد وصفت الكلمتان في الحديث بثلاثة أوصاف جميلة عظيمة، وهي أنها حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. وخص لفظ الرحمن بالذكر هنا لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده، حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل والأجر العظيم. فما أيسر النطق بهاتين الكلمتين على اللسان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وما أعظم أجر ذلك وثوابه عند الكريم الرحمن. وقد وصفت الكلمتان في هذا الحديث بالخفة والثقل، بالخفة على اللسان وبالثقل في الميزان، وذلك لبيان قلة العمل وكثرة الثواب. فما أوسع فضل الله وما أعظم عطاءه. وصفت الكلمتان في الحديث بالخفة والثقل، الخفة على اللسان والثقل في الميزان، لبيان قلة العمل وكثرة الثواب، لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خفيفتان على اللسان. وأما الأجر المترتب على الإتيان بها فهما ثقيلتان في الميزان. ومع ذلك فقل من يوفق للأخذ بهذه الأذكار والإقبال عليها فضلا عن إدمانها والإتيان بها ذكرا مطلقا مع التقيد بالوظائف التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من أعجب العجب. فهذه الأمور ميسرة جدا، وأكثر الخلق مصروف عنها انصرافا شديدا، بعيد عنها بعدا كاملا، مع أنها لا تكلف شيئا ولا تحدث تعبا، بل يترتب على الإتيان بها من شرح الصدر وصلاح البال وتيسر الأعمال ما لا يقادر قدره. ومع ذلك فأكثر الخلق مشغول عن هذه الأصول العظيمة، وقبيح جدا بطلاب العلم أن يشغلوا عنها وألا يعطلوا مجالسهم بذكر ربهم جل وعلا مصلحين ومنسين وما بين ذلك، وأن يكون ذكر الله تبارك وتعالى ديدنهم وهجيراهم بحيث لا ينفكون عنه ولا ينفك عنهم. وكما مر الذكر منشور الولاية وباب الفتح الأعظم، هو الذي يوصل العبد إلى محبة الله تبارك وتعالى، ويوصل العبد إلى رضاء الله جل وعلا، ويوصل العبد إلى جنة الكل. سبحان الله وبحمده، من قالها غرست له نفلة في الجنة. ومن فضائل هذه الكلمة ما رواه الطبراني والحاكم من حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليه، وقالها في مجلس ذكر كانت الطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني. من قال هذا الذكر سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إن قالها في مجلس ذكر كانت الطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. وروى الترمذي وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. صححه الألباني. فهذه بعض الأحاديث التي وردت في التسبيح، وهي دالة دلالة واضحة على عظيم فضله وثوابه عند الله. وفي أكثر هذه الأحاديث قرن مع التسبيح حمد الله تعالى، لأن التسبيح تنزيه الله عن النقائص والعيوب، وأما التحميد ففيه إثبات المحامد كلها لله جل وعلا، والإثبات أكمل من السلب. لهذا لم يرد التسبيح مجردا، لكن ورد مقرونا بما يدل على إثبات الكمال، فتارة يقرن بالحمد كما في هذه النصوص، وتارة يقرن باسم من الأسماء الدالة على العظمة والجلال، فقول سبحان الله العظيم، وقول سبحان ربي الأعلى، ونحو ذلك. التنزيه لا يكون مدحا إلا إذا تضمن معنى ثبوتية. لهذا عندما نزه الله تبارك وتعالى نفسه عما لا يليق به مما وصفه به أعداء الرسل، سلم على المرسلين الذين يثبتون لله صفات كماله ونعوت جلاله على الوجه اللائق به، كما في قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي هذه الآية أيضا حمد الله نفسه بأن نزهها، ذلك لأن الحمد فيه إثبات كمال الصفات، والتسبيح فيه تنزيه الله عن النقائص والعيوب، فجمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالتحميد. وهذا المعنى يرد في القرآن والسنة كثيرا، فالتسبيح والحمد أصلان عظيمان وأساسان متينان يقوم عليهما المنهج الحق في توحيد الأسماء والصفات. والذي يسبح ربه يدخل في منظومة الكون المسبح، لأن الله جل وعلا أخبرنا عن تسبيح جميع الكائنات له، فجميع الكائنات مسبحة بحمد ربها جل وعلا. الإنسان وحده الثقلان وحدهما لا يسبحان إلا من رحم الله جل وعلا. الله جل وعلا لكمال عظمته وتمام ملكه وعزته تسبح له جميع الكائنات من سماء وأرض وجبال وأشجار ونجوم وأخمار ومن حيوان وطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. وقال تعالى: سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. فهذه النصوص العظيمة تدل دلالة ظاهرة أن جميع الكائنات تسبح الله عز وجل. فالحيوانات تسبح لله، والنباتات تسبح لله، والجمادات تسبح لله، وإن من شيء خلقه الله إلا يسبح بحمد الله جل وعلا. وإن كنا لا نفقه تسبيحا، وهو تسبيح حقيقي يصدر من هذه الكائنات بلسان المقال وليس بلسان الحال كما يدعيه بعضهم، والله جل وعلا يجعل لهذه الكائنات إدراكات تسبح بها يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة: ومما يدلك على أن تسبيح هذه المخلوقات تسبيح تعبدت به قول الله جل وعلا للجبال: يا جبال أوبي معه والطير. ومعنى أوبي سبحي مع داود النهار كله إلى الليل، ولا يجوز أن يكون معنى أمر الله جل وعلا للجبال بالتأويل إلا تعبدا لها. وكذلك قوله جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. سجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا نفقه تسبيحها. وكذلك قوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد علم الله هبوطها من خشيته ولم يعرفنا ذلك، فنحن نؤمن بما أعلمنا ولا ندعي بما لم نكلف بأفهامنا من علم فعلها كيفية نحدها. انتهى كلام أبي منصور الأزهري في تهذيب اللغة، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الناوي رحمه الله بعد أن أشار إلى ما قيل في المراد بالتسبيح: والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله فيه تمييزا بحسبه، وهذا القول هو القول الحق في هذه المسألة بلا ريب. فالله تبارك وتعالى والذي بيده أزمة الأمور هو القادر على كل شيء، وسبحانه الذي أنطق كل شيء لا يتعاظمه أمر ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما قول من قال إن هذا التسبيح ليس حقيقيا وإنما هو تسبيح بلسان الحال فقط، فهذا قول مجانب للحقيقة بعيد عن الصواب، لا يعضده دليل بل الأدلة صريحة في عدم صحة، ولأنه مصادم للنص، لأن الذي يقول

فالشاهد من هذا كله وأن هذه الكائنات تسبح الله تسبيحا حقيقيا لا يفقهه الناس ولا يسمعونه، وقد يشاء الله فيسمع بعض ذلك من يشاء من عباده كما مر في هذه النصوص. ولا ريب أن في هذا أعظم عبرة وأجل عظة للناس إذا تدبروا في حال هذه الجبال والحجارة الصلبة والصخور الصماء، كيف أنها تسبح بحمد ربها وتخشع له وتسجد وتشفق وتخبط من خشيته، وكيف أنها خافت من ربها وفاطرها وخالقها على شدتها وعظم خلقها، خافت من ربها من الأمانة إذ عرضها عليها وأشفقت من حمله. قال ابن القيم رحمه الله ويتحدث عن هذا الباب العظيم: وسبحان من اختص برحمته من شاء من الجبال والرجال هذا، وإنها لتعلم أن لها موعدا ويوما تنسك فيه نسفا وتصير كالعهن من هوله وعظمه، فهي مشرقة من هول ذلك الموعد منتظرة له. هذا حال الجبال والحجارة الصلبة، وهذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جلال ربها وعظمته. وقد أخبر عنها فاطرها وباليها أنه لو أنزل عليها كلامه لخشعت ولتصدعت من خشية الله، فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من هذه الجبال. قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، فيا عجبا من مضغة لحم أقسى من الجبال. تسمع آيات الله تتلى عليها ويذكر الرب فلا تلين ولا تخشع ولا تنيب. التسبيح من الأصول المهمة والأسس المتينة التي ينبني عليها المعتقد بما يتعلق بمعرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته. المعتقد في الأسماء والصفات يقوم على أصلين عظيمين وأساسين متينين، هما الإثبات للصفات بلا تمثيل وتنزيه الله عن مشابهة المخلوقات بلا تعطيل. التسبيح هو التنزيه، فأصل هذه الكلمة من السبح، والسبح البعد. قال الأزهري في تهذيب اللغة: ومعنى تنزيه الله من السوء تبعيده منه، وكذلك تسبيحه تبعيده، من قولك سبحت في الأرض إذا أبعدت فيها، ومنه قوله جل وعلا: وكل في فلك يسبحون، وكذلك قوله: والسابحات سبحا. فالتسبيح إبعاد صفات النقص من أن تضاف إلى الله تعالى، وتنزيه الرب سبحانه عن السوء وعما لا يليق به. وأصل التسبيح لله عند العرب التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليه والتبرئة له من ذلك. ورد هذا المعنى في تفسير التسبيح في حديث يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن في إسناده كلاما. روى الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن حماد قال: حدثنا حفص بن سليمان قال: حدثنا طلحة ابن يحيى ابن طلحة عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير سبحان الله، فقال: هو تنزيه الله عن كل سوء. روي الحديث من وجه آخر مرسلا، ورد في هذا المعنى آثار عديدة عن السلف رحمهم الله. روى جملة منها الطبري في تفسيره، والطبراني في كتاب الدعاء في باب تفسير سبحان الله، وروى غيرهما ذلك أيضا من أهل العلم. فمن هذه الآثار ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن كل سوء. وعن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن رجلا سأل علي رضي الله عنه عن سبحان الله فقال: تعظيم جلال الله، وعن مجاهد رحمه الله أنه قال: التسبيح انكفاف الله من كل سوء. قال ابن الأثير في النهاية: أي تنزيهه وتقديسه. وعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: سبحان الله اسم يعظم الله به ويحاشى به من السوء. وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله قال: سبحان الله تنزيه الله وتبرئته. وعن محمد بن عائشة رحمه الله قال: تقول العرب إذا أنكرت الشيء وعظمت سبحان الله. فكأنه تنزيه الله عز وجل عن كل سوء لا ينبغي أن يوصف بغير صفة. الآثار في هذا المعنى عن السلف كثيرة جدا، وقد نقل الأزهري في تهذيب اللغة عن غير واحد من أئمة اللغة تفسير التسبيح بالمعنى السابق، قال: ودماء معناه بعده تبارك وتعالى عن أن يكون له مثل أو شريك أو ضد أو ند. فبهذه النقول يتبين معنى التسبيح والمراد به، وأنه تنزيه الله عن كل نقص وعيب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: هو الأمر بتسبيحه يقتضي تنزيهه عن كل عيب وسوء، وإثبات المحامد التي يحمد عليها، فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. وبهذا يتبين أن تسبيح الله إنما يكون بتبرئة الله وتنزيهه عن كل سوء وعيب، مع إثبات المحامد وصفات الكمال له سبحانه على وجه يليق به. أما ما يفعله المعطلة من أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم من تعطيل للصفات وعدم إثبات لها وجحد لحقائقها ومعانيها بحجة أنهم يسبحون الله وينزهونه، فهو في الحقيقة ليس من التسبيح في شيء، بل هو إنكار وجحود وضلال وبهتان. قال ابن هشام، هو النحوي في كتابه مغني اللبيب: ألا ترى أن تسبيح المعتزلة اقتضى تعطيل كثير من الصفات؟ قال ابن رجب رحمه الله في معنى قوله تعالى: فسبح بحمد ربك، سبح بما حمد به نفسه، إذ ليس كل تسبيح بمحمود، كما أن تسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات. وقال رحمه الله: إذ ليس كل تسبيح بمحمود، وهذا كلام من الأهمية والدقة في غاية، لأن تسبيح الله بإنكار صفاته وجحدها وعدم إثباتها أمر لا يحمد عليه فاعله، بل يذم غاية الذنب، ولا يكون بذلك من المسبحين بحمد الله، بل يكون من المعطلين المنكرين الجاحدين، من الذين نزه الله نفسه عن قولهم وصفهم بقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في الله جل وعلا من النقص والعيب. تسبيح الله وتنزيهه وتقديسه وتعظيمه يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية وفي ضوء الأدلة النقلية، ولا يجوز بحال أن يبنى على الأهواء المجردة والظنون الفاسدة والأقيسة العقلية الكاسدة، كما هو الشأن عند أرباب البدع المعطلين لصفات الرب جل وعلا. ومن كان يعتمد في باب التعظيم على هواه بغير هدى من الله، فإنه يزل في هذا الباب ويقع في أنواع من الباطل وصنوف من الضلال. عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وقد ذكر عنده أن الجهمية ينفون أحاديث الصفات ويقولون: الله أعظم من أن يوصف بشيء من هذا، فقال: قد هلك قوم من وجه التعظيم، فقالوا: الله أعظم من أن ينزل كتابا أو يرسل رسولا. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء. ثم قال: هلكت المجوس، وهل هلكت إلا من جهة التعظيم؟ قالوا: الله أعظم من أن نعبده، ولكن نعبد من هو أقرب إليه منا، فعبدوا الشمس وسجدوا لها، فأنزل الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالتسبيح طاعة عظيمة وعبادة جليلة، والله تعالى يحب المسبحين. والواجب على العبد المؤمن أن يكون في تسبيحه لربه على هدى مستقيم، فيسبح الله وينزهه عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب، ويثبت له مع ذلك نعوت جلاله وصفات كماله، ولا يتجاوز في ذلك كله كتاب ربه ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومن كان على ذلك فهو على هدى قويم وعلى صراط مستقيم. الباب أو الفصل الذي عقده شيخ الإسلام واستوجب هذا كله هو فصل: فضل التحميد والتهليل والتسبيح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يرحمنا، وأن يرحم المسلمين، وأن يصلح شأنهم، وأن يعلي قدرهم، وأن يرزقهم الإنابة والتمسك بسنة نبيهم، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.